بتغلبني ليه تعال قلبي ليه بتغلبني ليه تعال قلبي ليه يا سلام يا جميل يا جميل يا جميل لو كنت تميل يا جميل يا جميل يا سلام يا جميل يا جميل يا جميل لو كنت تميل يا جميل يا جميل يا واد يا جميل ينام الليل وتسهر عيني مرضية الناس اقول انساك الاقي هواك يزيد جوايا مع الايام يا واد يا جميل ينام الليل وتسهر عيني مرضية الناس اقول انساك الاقي هواك يزيد جوايا مع الايام فكل ده يطلع من قلبك ينفع يطلع قلبي كده وكمان لسه عايزني احبك واخلصك ولا رد كده بتغلبني ليه تعال قلبي وادي بقى حالي مشغول ده.